الحديث اللي هو معناه إن الله خلق آدم على صورته. نعم. فما معنى هذا الحديث يا شيخ؟ يعني خلق على صورته عائدة إلى من هذا الضمير؟ على من؟ إلى آدم. آدم. أي نعم. لأن كمان ابن عثيمين والأخراني أو ابن عثيمين بالأحرى على أساس أني علمت المصدر يعني موثوق سمع هذا الكلام يقول بأنه عائدة قد تكون عائدة على الله سبحانه وتعالى وكيف فسرها؟ فسرها بأنه قال هناك حديث معناه يقول أول من يدخل الجنة على صورة القمر طبعا لا ندخل على صورة القمر ولكن بحسن القمر وهكذا في الحديث فإنه ندخلون يعني جميلين أو طيبين أو كذا فماذا تقول في هذا الكلام؟ هذا كلام هزيل مع الأسف ونحن نقدر الشيخ ابن عثيمين وغيره لكن هذا تأويل بل هو التعطيل لأنه قد جاء الحديث صراحة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا أكملت الحديث هذا؟ حديث هذا آخر نعم. حديث في صحيح البخاري نعم. والأحاديث يفسر بعضها بعضا نعم. فهنا يبين الرسول بأن الضمير راجع ليس إلى الله وإنما إلى آدم نفسه وقوله عليه السلام في حديثك الأول خلق الله آدم على صورته يعني أنه ما مر كما هو شأن أبنائه في الأطوار وإنما خلقه الله كما قال من طين وصوره ونفخ فيه من روحه فما كان جنينا ومر بالأدوار المعروفة فهذا معنى خلق الله آدم على صورته يعني طفرة واحدة أي نعم والأحاديث يفسر بعضها بعضا فما في داعي لمثل هذا التكلف نعم جزاك الله خيرا يا شيخ وإياك إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم وعليكم السلام بيت الشيخ الناصر نعم يعني الوقت مناسب لو أسأل الأسئلة نعم باقي للوقت 10 دقائق